الراديو 90-90 هواها مصر. الحقيقة وباختصار هم مش عزموا القطر، ده الشرقوة من كرمهم قدموا أحسن فطار. العمدة والأهالي قدموا لهم كل غالي في البلد. صبحت حكاية من حكايات الليالي. احكي يا سطور الغناوي على الرجولة والشهامة والأصول والجدعنة. الحقيقة وباختصار هم مش عزموا القطر، ده كان وصف الشاعر الكبير إبراهيم خليل لكرم أهل الشرقية في حادثة عزومة القطر الشهيرة. قال هو إيه اللي حصل صحيح عشان نقول الشرق وعزموا القطر؟ سنة 1917 وبالتحديد في شهر رمضان كان مرور أول قطار من أمام قرية أكياد بمركز فقوس بمحافظة الشرقية. الحكاية دي خلت أهالي القرية يصدروا فرمان شديد اللهجة وهو شين كاف عين، أي شرقاوي كريم عظيم، وهو شعار الشرقوة، وأن يتم تنفيذ هذا الشعار بالقوة الجبرية وهو تجهيز موائد إفطار رمضان على رصيف القطار وإجبار جميع الركاب بالنزول لتناول الإفطار، وينزلوا الناس غصبانية كده يفطروا مع الشرقوة، ويفضل كرم الشرقوة وعطائهم مضرب أمثال لحد النهاردة. هل لأن الشرقية كانت أول محطة للدخول العربي لمصر، وإن أهلها بمخالطتهم لأهل شبه الجزيرة العرب الوافدين المشهورين بالكرم الحاتمي خلاهم اكتسبوا طبع الكرم اللي ملوش حدود ده؟ يمكن بس عشان الأكادة والحقيقة اللي تتقال إن مش بس الشرقوة، لا، المصريين عموماً أهل كرم وعطاء، صفة من الصفات القليلة اللي ما تأثرتش فينا ببلاوي الزمن وكم الكرب اللي عدى علينا. ومهما كانت الدنيا ضيقة ومهما كانت العيشة ناشفة، لازماً ولابد تلاقي المصري يدي ويطلع ويكرم ضيفه ويجود باللي معاه حتى لو آخر مليم في جيبه أو آخر لقمة في بيته. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. مصر الخير من خلال حملتها الكبيرة مع البنك الأهلي لإعادة القيم النبيلة لحياتنا المسماة بتزينوا بالأخلاق، واخدين محور الكرم والعطاء كاتنين من أهم محاور الأخلاق النبيلة. والحقيقة إننا وبفضل جود وكرم وعطاء المصريين عدنا من كوارث كتير. نزل خبر صغير بس عن حاجة بنك الدم المتبرعين، ساعة زمن وتلاقي المصريين طوابير طوابير لحد ما بنوك الدم كلها تتملي وتفيض كمان. بنينا صروح علاجية وإنسانية عظيمة بكرم وعطاء المصريين، مؤسسات اجتماعية وتنموية ضخمة قايمة بشكل أساسي لا على شيء إلا كرم وعطاء المصريين. كام ألف بيت في مصر مفتوحين على حس التبرعات وعطاء المصريين؟ كم مليون مريض وعاجز ومحتاج حياتهم كلها قايمة على جود وتكافل المصريين وكرمهم وعطائهم؟ لا بجد بقى نبقى مش منصفين أبدا وجحدين كمان لو أنكرنا كرم وعطاء أهل البلد الطيبة دي ورحمتهم ببعض. في نماذج مش ولا بد؟ طبعا أكيد وطبيعي وعادي جدا. إذا كفك نفسه ما فيهوش صباع شبه التاني، يبقى طبع الدنيا الاختلاف، بس الشائع والعام والأغلبية مفطومين على الكرم والعطاء لحد ما بقى بيجري في دمهم. الكرم والعطاء مش دايماً كرم فلوس ولا عطاء مادي. المثل المصري بيقول الغاوي بينقط بطاقيته، والكريم والمعطاء بيدي مجهود وتفكير وتعاطف ودعم معنوي قبل المادي كمان. النهاردة بنشد على إيد المصريين الخضرة دي، استمروا يا أهل مصر، استمروا، ملناش إلا بعض، ولا حد بيحس بوجعتك إلا ابن البلد، شدوا ظهر بعض ببعض وخلينا مكملين ومتسندين على بعض، مكملين كرم وعطاء وجود، وحنقدر نعدي بإذن الله بكرم أخلاقنا قبل كرم إيدينا وعطاء قلوبنا قبل عطاء جيوبنا، والله هنقدر زي ما بقول لكم كده.